بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربي سبحانه وتعالى في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني، عن ماذا سألوا؟ من يعرف الجواب؟ وإذا سألك عبادي عني، عن ماذا سألوا عن الله؟ نعم جيد. يقول العلماء: السؤال معاد في الجواب، فإذا أردت أن تعرف السؤال انظر للجواب. وإذا سألك عبادي عني، ما الجواب؟ فإني قريب. إذن كان السؤال عن ماذا؟ هل الله قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ كان السؤال عن هذا بدليل الإجابة. قال: وإذا سألك عبادي عني، ماذا قال؟ لم يقل فقل، بل تولى الإجابة ربنا مباشرة: فإني قريب. هو الذي أجاب، لم يجعل في هذا واسطة، مع أن واسطة التبليغ متعينة، لابد من الرسول يبلغ الدين عن الله، لكن في هذا السؤال حذف فقل، السؤال لك والجواب مباشرة إليهم. السؤال جاء عن واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الجواب فمباشرة من الله لمن سأل. وهذا يدلك على أنك ليس بينك وبين قرب الله وإجابة دعائك إلا أن ترفع يديك أو تضع جبهتك وتدعوه سبحانه وتعالى. لا تحتاج إلى أي وسائل، حتى واسطة التبليغ الواجبة لابد من واسطة تبلغ الناس الدين، لم تذكر هنا. ليس بينك وبين الله إلا كما بين جبهتك والأرض، فما أقرب الله وما أقرب إجابة دعائك. نظرت للخير فإذا الخير كل الخير في يد الله، وليس بينك وبين الخير إلا أن تسأل الله فيعطيك مما في يده. الخير قريب جدا جدا، صعب ويحتاج، لا يحتاج دعاء. وإذا بالله يصبه عليك صبا دون أسباب، لا حاجة لو شاء ربي للأسباب، بل قد تتعطل الأسباب ويهبك ربي من لدنه. ربي هب لي من لدنك، يعني بدون نظر للأسباب، أنه رق عظمي وذهب نخاع مخ العظام فأصبح عتية لا لقاح فيه كما قال ابن كثير. ربي هب لي من لدنك قضية تحتاج استحضار القرب واستحضار القدرة واستحضار الكرم الإلهي، وما بعدها الأمر سهل. لكن إذا استعظمت أن الله يعطيك واستصعبت واستبعدت أن الله يجيبك، أو ضعفت ثقتك بأن الله سبحانه وتعالى يعطي من دعاه وإن عصاه، هنا سيضعف تضعف احتمالات الإجابة. من عظمت فاقته وصدقت ضرورته وقوي رجاؤه لم يرد دعاؤه. فالقضية قضية قرب من الله بقلوب تؤمن بلقائه وتقنع بعطائه وترضى بقضائه. مسافات بينك وبين الله لا تقطع بالأقدام، وإلا كانت مسافات بعيدة. مسافات اللي بينك وبين الله تقطع بالقلوب، قلب ينكسر لله، وإذا بالله أقرب ما يكون إليه. قلب يضطر في تعلقه بالله، وإذا بالله يجيب المضطر أسرع ما يكون من قبل أن تقع الضرورة عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كم تنزل السكينة مع استشعار معنى هذه الآية. وما القرب هنا؟ من علمائنا من قال القرب نوعان، قرب عام ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله قريب من كل الناس قربا عاما. وهناك قرب خاص، قرب الله من سائليه وعابديه. تريد تقرب من الله؟ أريد أكون قريب من ربي، ما أريد أقرب منك. كم تقربت وتزلفت إلى الناس، أريد طريقة تدلوني بها أقرب منها من ربي. معنا طريقتان، الأولى الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الدعاء يجعلك تقرب من الله القرب الخاص، قرب عبادي وإذا سألك عبادي، فإذا بك تقرب قرب خاص، قرب العبودية الخاصة. الثاني السجود، واسجد واقترب، كل ما سجدت سجدة رفعت درجة، واسجد واقترب. فكيف إذا كان دعاء في سجود؟ اجتمع لك القرب الخاص، قرب كونك تسأل وقرب كونك تسجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكيف إذا كانت سجدة في جوف الليل، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. أن تقرب وهو يقرب، وأن تقرب وهو يقرب، وأن تقرب وهو يقرب. قربت لما سجدت فقرب منك، فقربت لما سألت فقرب منك. فاستمررت على هذا حتى دخل جوف الليل الآخر ونزل يقول من يدعوني، فاكتمل لك القرب. هنا تقضى الحاجات وتغفر الزلات وترفع الدرجات. من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. عيشوا حياة القرب من الله. الليلة هذه قربت من الله وعشت أنس القرب من الله، الليلة الثانية تحسر أنه فاتك ما ذقت من لذة القرب في الليلة الماضية. ومتى ما تعود هذا القلب على القرب من الله ما أنس بغير الله عز وجل. إن في القلب خلة لا يسدها إلا الأنس بالله. مهما حاولت تلعب وتضحك وتلهو وتتمتع، في شيء في القلب يشعر بأنه ضامئ. مهما امتلكت من أموال ومتع، تجد أن في شيء في القلب يقول أن ثمة نقص كبير لهذه المتعة. ربي خلقك وجعل هذه الفطرة في قلبك، مهما حاولت تكتمها فإنها تصيح فيك تحتاج إلى قرب من ربك. فإذا قربت من ربي وجدت سعادة في قلبك لو عرف بها الملوك وأبناء الملوك لجالدوك عليها بالسيوف. يا إخوة، القضية ليست قضية تنظير، من ذاق عرف. ولذلك كانوا يقولون عزيز علينا أن تخرج من الدنيا ولم تدق أجمل ما فيها. قيل ما أجمل ما فيها؟ قالوا ذكر الله. هناك شيء في الدنيا جميل جدا، حلاوة ليس هناك أحلى منها، طعم ليس هناك أطيب منه، اسمها حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. حاول ما تموت من الدنيا حتى تشبع من هذه الحلاوة. ولو أنهم نصبوا حولك السياج وألهبوا ظهرك بالسياط على أن تترك هذه الحلاوة بعد أن تتذوقها لا يمكن تتنازل عنها. ما الذي صبرك يا بلال على تلك السياط الشديدة وذاك السيف المحمر بالجمر الذي وضع على ظهرك فما زال يغوص في لحمك وما رده إلا ودك عظمك؟ قال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فكنت أذوق حلاوة الإيمان ولا أجد مرارة للعذاب. يعني هذا الأمر أمر تخيلي لا أمر حقيقي. أنت لما تحب الشيء ما تحس بتعبك لأجله. انظر لمن أحب كرة منفوخة وهي لا تساوي شيء في دنيا مقاييس النفع المادي فضلا عن الأخروي. أحب كرة منفوخة فتراه يركض في هذا الملعب وتكسر رجله وتدمى ساقه وهو يجر نفسه ولا يشعر بكبير إصاباته من شدة حلاوة ما هو فيه من متعة يحبها. فإذا رجع إلى بيته وانتهت حلاوة متعة اللعب الذي كان يلعبه بدأ يقول ما هذا الوجع وما هذا الكسر وما هذه الرجل الذي كنت أجرها، لا ما أستطيع أقف، كيف كنت أركض؟ ماذا فعل هذا؟ هذا مزج مرارة الإصابات والجروح بحلاوة الاستمتاع بمتعة هذه اللعبة فصار ما يشعر بشيء من الجروح والدماء مع حرارة الاندفاع في اللعب، أليس كذلك؟ إذن لماذا تعجبتم من بلال وما تعجبتم من هذا الذي يلعب في خبال؟ هذه الحقيقة، الحقيقة أن ثمة شيء لم نذقه إلى الآن، ولو ذقناه لما بعناه بوسخ الدنيا ولا بلذة منام ولا لعجز كسل. شيء اسمه بشاشة الإيمان، هذه لو وصلت إليها هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ قال لا. قال وهذه بشاشة هذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب صعب يرجع مهما حاولت. كل من رجع من الله رجع من الطريق، ما في أحد وصل إلى الله ورجع. كل من رجع رجع من الطريق، ما في أحد وصل إلى الله ورجع، لأنه لو وصل إلى الله صار إلا عبادي منهم المخلصين، ليس لك عليهم سلطان، ما يستطيع. ما له سلطان. ومن الناس من يصل سريعا يؤمن حديثا ويذوق بشاشة الإيمان لصدق حرارة إيمانه، ومن الناس من يمشي أرجو مكاسير إلى الله ويصل أو يموت قبل أن يصل، نسأل الله أن يعفو عنا وعن أجلنا. لكن ربي قريب والأمر سهل، دعاء صادق حار أن الله يتقبلك، أن الله يصطفيك، أن الله يعطيك هذه الحلاوة، أن الله يجعل في قلبك اليقين، ولا يعجزه شيء. لو تكون من أضل الناس ثم تهتدي وتدعوه تسأله وترجوه لا يجعلك من أخص أوليائه. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القول الثاني أهل العلم أن القرب ليس إلا قرب خاص، وآية ونحن أقرب قالوا هذه قرب ملائكة. المعية معية عامة ومعية خاصة، أما القرب لا يكون إلا خاصا، وهذا يجعلنا يا إخوة نبحث عن القرب من الله الخاص. فكيف نصل إليه؟ قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. العبادة نوعان، قال إذا سألك عباد، عبادة أو سؤال عبادة، وإذا سألك عباد، سؤال عبادة وهذا إجابته الإثابة يعني أثيب، فإذا سألته سؤال عبادة أثابك، وإذا سألته سؤال دعاء أجابك. فمن عبد الله رجاء أن يثيب أثاب، ومن دعا الله رجاء أن يجيب أجاب. يأتي سؤال هنا وقف معه المفسرون، قال الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ألم يقل الله في آية أخرى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء؟ فلماذا في هذه الآية علق بالمشيئة وفي هذه الآية جزم؟ ما الجواب؟ قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما قال إن شئت. وفي الآية التي ذكرت فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، لماذا؟ ما الفرق بين الآيتين؟ تأملت؟ نعم، جيد، نعم، جيد. شيء يعني الأخوة قالوا كلاما، يقولون الآية الأولى كانت سؤال حاجة، كانت سؤال إنسان عادي، الآية الثانية سؤال رغبة، الآية الثانية سؤال عابد، بعدتم بعيدا. المسألة أسهل من هذا. الآية الأولى في سياق الكفار، إن شاء يجيبهم إن شاء ما يجيب. أما من آمن بالله فالكلام عليه في الآية الثانية أن الله جزما يجيب. ولا يعلقه على المشيئة. هنا وقع إشكال ثاني، قالوا كيف جزما يجيب المسلم ونحن ندعو ولا نرى إجابات. فافترق المفسرون على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا أجيب يعني أسمع، أسمع دعوة الداعي، اسأل الله الله يسمعك، وطبعا هذه لا تعلق بالمشيئة لأن سمع الله محيط بكل شيء، ليس صفة فعلية وإنما صفة ذاتية. والسبب، السبب أن السماع مقدمة الإجابة، فعبر بدل السماع بالإجابة، وقد يعبر عن الشيء بأوله، وهذا كثير في لغة العرب، شواهده كثيرة. القول الثاني قالوا لا، أجيب بمعنى أجيب، لكن ما مفهوم الإجابة؟ مفهوم الإجابة أحد ثلاث، إما أن يعطيك سؤلك أو يدخر لك من الخير أعظم منه، أو يدفع عنك من الشر مثله. فإما يعطيك ما سألت أو يدفع من الشر مثله، أو يدخر لك في الآخرة خيرا منه، لكن ما في دعاء عند الله يذهب دون جزاء، لا يمكن، كل دعاء له جزاء، دعوت خذ جزاء، أبعدنا عنك من الشر مثل ما دعوت، أعطيناك ما سألت، دخرنا لك في الآخرة خير مما دعوت. القول الثالث قالوا بل يجيب سؤاله بشرط أن يدعوه بشروط الدعاء، ومنها الأكل الحلال، ومنها حضور القلب. أكل الحلال كما قلنا في الآيات السابقة، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وحضور القلب مثل ما قلنا في هذه الآية، يحضر قلبك، تعظم فاقتك، تظهر ضرورتك، والله لا يرد دعاءك. والذي يدل أن هذا القول هو الصواب أنه قال أجيب دعوة الداعي، دعوة الداعي، ها، دعوة الداعي إذا، كيف الداعي إذا دعان؟ هو داعي، فما وصف باسم الفاعل إلا لما فعل الدعاء، فكيف الداعي إذا دعان؟ يعني هو دعا، هو دعا فسمي داعي، هل في داعي ما دعا؟ إذا لماذا قال الداعي إذا دعان؟ أكيد الداعي دعا، هل في داعي إذا دعا وداعي إذا ما دعا؟ الجواب الداعي إذا دعان دعاء بشروطه، دعاء حقيقي، دعاء بحضور قلب، دعاء افتقار، إذا دعان دعاء اضطرار فإني أجيبه بما دعا. فالقضية تحتاج حرارة قلب يصدق الله عز وجل. قلت لك المسألة مسألة قلوب، وجوب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. ما معنى فليستجيبوا لي؟ القول الأول قالوا فليدعوني، فليستجيبوا لي يعني فليدعوني، لأن السياق سياق ماذا؟ الله يعرض عليك الدعاء، فاستجابتك لهذا العرض أن تنفذ ما طلب منك، عرض عليك أن تدعو، فليستجيبوا لي بدعائي. القول الثاني قالوا لا، الإجابة شيء والدعاء شيء آخر. طب ما معنى فليستجيبوا لي؟ قالوا فليس طلب، جيبوا إجابة، يعني فليطلبوا إجابتي لدعائهم، ادعو واطلب من الله الإجابة، يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اطلب هذا من الله. هذا القول الثاني، واختاره ابن عطية، فليستجيبوا لي، فليطلبوا إجابتي، ادعو واطلب من الله الإجابة، مثل لما تعمل عند إنسان وتطلب منه الأجرة، ادعو الله واطلب من الله الإجابة. القول الثالث قالوا لا، وهذا قول مجاهد وقول ابن المبارك، قالوا فليستجيبوا لي أي فيما أمرتهم به من الإيمان. استجب لأوامر الله، اترك نواهي الله، وأبشر بإجابة دعائك، أنت من أولياء الله، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. استجب لله، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله، أن فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لشرعي، فليستجيبوا لأمري، فليستجيبوا لنهي. ويدلك على هذا دليلان. الدليل الأول قال الله والذين استجابوا لربهم. إيش يعني استجابوا لربهم؟ يعني طلبوا إجابة ربهم؟ لا، استجابوا لربهم يعني انقادوا لربهم. فنظائر الآية يدلك على هذا المعنى. الدليل الثاني ما هو؟ من الآية، ها اللي بعد إيش؟ ها وليؤمنوا بي. إيش الدليل الثاني؟ عبادي، ها إيش؟ إيش هو؟ ما فهمتك. ما في إقام الصلاة يعني، ها إيش؟ يرشدون. فليستجيبوا ها لي، انظر للتعدية، ضع الكلمة الأولى، الكلمة الأولى إيش؟ فليدعوا، ها قول الأول فليدعوا لي يستقيم، لا فليدعوني. طيب ضع القول الثاني، فليطلبوا إجابة لي يستقيم، ما يستقيم. ضع القول الثالث، فلينقادوا لي يستقيم. إذن التعدية تؤكد أن المعنى المراد هو الثالث، فليستجيبوا لي أي فلينقادوا لي. وليؤمنوا بي، ما معنى وليؤمنوا بي؟ على قولين. القول الأول وليؤمنوا بي أني أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من أين هذا؟ من أين؟ من دلالة السياق، وليؤمنوا بي أي أني أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القول الثاني قالوا لا، وليؤمنوا بي في كل ما أمرتهم من الإيمان به. ما دلالة هذا؟ أن الآية عامة لكل ما أمر الله به، ها؟ لا. ما دلالة أن الآية عامة فليؤمنوا به أي في كل ما أمرهم به، وليس فقط في أنه يجيب دعوة الداعي؟ ما الدلالة؟ لا. دلالة واضحة، لكن أحيانا نكون سبحان الله القلوب ما تهتدي، تحتاج إلى استغفار. حذف المتعلق، حذف المتعلق يفيد العموم. وليؤمنوا بي بماذا؟ حذف، فيعم كل ما أمر الله بالإيمان به. حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، وهذا أقرب، أقرب من دلالة السياق، لأن المعنى إذا كان سيكون أكمل فيحمل القرآن على أكمل وجوه. لعلهم يرشدون، متى تبلغ الرشد؟ ما هو الرشد؟ الرشد هو إصابة الحق علما وعملا، فإذا آمنت به أصبته علما، وإذا استجبت له أصبته عملا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وصلت للرشاد، إصابة الحق علما وعملا. والرشاد هو اسم عام للهداية، لكن انظر للرشاد في القرآن. آية ذكر الله فيها الرشد في القرآن، من يذكرنا بها؟ آية فيها رشد، أي أحسنت، هل علم يرشدون هي الآية التي تتكلم فيها سورة ثانية. طيب ها جيد ها آية أخرى كل هذا رشاد يذكرونه كل هذا رشاد. نعم نعم وليا مرشدا جيد وهيئ لنا من أمن رشدا. كل هؤلاء سألوا الله الرشاد لكن الرشاد إيش متفاوت. رشاد أهل الكهف ليس كرشاد الذين ذكروا قبلهم وليس كرشاد الأنبياء بعدهم. يعني أقل الرشاد فإن آنستم منهم إيش رشدا هذا يعتبر رشاد رشد رشد اليتيم اللي يعرف بعشته. وأعلى الرشاد ولقد آتينا إبراهيم ها رشده من قبل. وبين رشاد اليتيم في بيعه ورشاد إبراهيم مفاوز عظيمة. فالكل يبحث عن الرشد لكن رشد عن رشد عن رشد عن رشد عن رشد يختلف. وهيئ لنا من أمن رشدا رشد أصحاب الكهف أعظم من رشد اليتيم لكن دون رشد إبراهيم. إذا نستمر في الإيمان بالله والعمل استمر في الإيمان بالله والعمل حتى ترقى في درجات الرشد فإذا بك تموت وأنت راشد وأنت رشيد وأنت مرشد بعلمك وعملك للناس إلى الحق. وهنيئا لك إذا وصلت إلى ذلك. تأملوا كم نحن بحاجة للدعاء لكي نصل إلى درجات الرشاد. وجاءت هذه الآيات بين آيات الصيام لتعطينا دلالة قوية أن الصائم أقرب ما يكون إلى الله عز وجل. جاءت بطنه وضمئت كبده فقرب من ربه. ولا يرد الله دعوة صائم. فاحرصوا أن تنكسروا قبل الدعاء. اكسر نفسك بصلاة تسجد فيها، اكسر نفسك بصوم تجوع فيه، اكسر قلبك بذل وافتقار بين يدي ربك، واعلم أن الله أقرب ما يكون لجبر كسرك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجبر كسرنا ويصلح عيبنا ويغفر ذنبنا ويمحو زلنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك ولا تجعل لنا وليا سواك. واجعلنا ممن يتقيك ويخشاك وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم يا رب العالمين.